هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. بين لآلئ الشعر وفرائده، عبر مسيرة 100 عام من الشعر المصري الحديث، قصيدة أتاح لها الغناء واللحن عندما شدت بها أم كلثوم مزيدا من ديوع الصيت والدوران على الأسماع والأقلام. القصيدة أبدعها أحمد رامي وعنوانها أغار، وفيها يقول: أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي، وأحسد الشمس في ضحاها، وأحسد الشمس في الغروب، وأحسد الطير حين يشدو على ذرى غصنه الرطيب، فقد ترى فيهما جمالا يروق عينيك يا حبيبي. يا ليتني منظر بديع تطيل لي نظرة الرقيب، وليتني طائر شجي أشدو بأنغامي عن دليبي، أظل أسقيك من غنائي سلافة الروح والقلوب، وذاك أني أراك ترنو للشمس في بهجة المغيب، وتعشق الطير حين تشدو على ذرى الغصن يا حبيبي، وأنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي، وأحسد الزهر حين يهفو على شفا جدول لعوب، وأحسد النهر حين يجري على بساط الجنى الخصيب، فقد ترى فيهما جمالا يروق عينيك يا حبيبي. يا ليتني جدول تهادى ما بين زهر وبين طيب، وليتني زهرة تساقت مع الندى قبلة الحبيب، باتت تناجي الصباح حتى أطل في برده القشيب، وذاك أني أراك ترنو للزهر في غصنه الرطيب، وتعشق النهر حين يجري مرجع اللحن والضروب، وأنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. يا ليتنا طائران نلهو بالروض في صرحه الخصيب، وليتنا زهرتان نهفو على شفا جدول لعوب. تميلني نحوك الخزامى إذا سرت ساعة المغيب، وذاك أني أراك ترنو للطير في جوه الرحيب، وأن قلبي يذوب شوقا لساعة القرب يا حبيبي. ويقول الشاعر عامر بحيري في قصيدة عنوانها نحن كالنبات: إننا كالنبات نزرع في الأرض ونسقى ماء الحياة فننمو. أترى حين يحرث الأرض فلاح له في فلاحة الأرض علم، ثم يلقي فيها البذور ويمضي وعلى ثغره رضاء وبسم، وتجيء المياه تمخر في اللب بطونا ظلامها مدلهم، غير أن الشقوق تبتلع الماء وتحنو على الجنى وتضم. ثم يبدو النبات أخضر يشتق طريقا إلى الهواء فيسمو. كل صبح له الطبيعة فرشاة زهاها في لوحة الكون رسم. أشرقت ندرة النبات على الأرض لها بهجة ولون وطعم. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.